بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، من المعلوم عند كل مسلم أن الإسلام شريعة سمحة ميسرة، وقد قال ربنا سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فديننا دين يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، رواه أحمد. والدين إنما هو اتباع للسنة وعمل بها، وإن من السنن المتفق عليها بين الأئمة والعلماء، وهي لصيقة بالشتاء عندنا، وهي من السنن المهجورة في هذه الأزمان، النداء بالصلاة في الرحال عند تغير الأحوال، والرخصة في الصلاة في البيوت للرجال عند نزول الأمطار، الرخصة في الصلاة في البيوت للرجال عند نزول الأمطار، والنداء بالصلاة في الرحال عند تغير الأحوال. وهذه السنة تخفى على كثير ممن ينتسب للعلم فضلا عن العامة، وترك السنن وخفاؤها من أسباب الاختلاف والتنافر بين الناس. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن تمام السنة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، وهذا في مكان وهذا في مكان. قال: لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة، ويفضي ذلك إلى التفرق والاختلاف إذا فعل آخرون الوجه الآخر. يعني إذا تعود الناس على أمر واحد ولم يألفوا طول حياتهم غيره، وقد ثبتت السنة متعددة في هذا الأمر، فجاء إنسان فعمله اختلف الناس وتنافروا وقالوا: هذه بدعة جديدة، مع أن الأمر سنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالسنن من شأنها أن المسلم يفعل هذا تارة وهذا تارة. مثلا دعاء الاستفتاح قد وردت فيه أكثر من 10 صيغ، وأكثر الناس لا يحفظ إلا صيغة واحدة. التشهد فيه صيغ، ونحو ذلك من السنن المتنوعة التي من السنة أن يفعلها الإنسان كلها، ليستحضر قلبه ثم يزداد حبه لنبيه عليه الصلاة والسلام. قال البخاري في الصحيح: باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. ثم روى عن ابن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: ألا صلوا في الرحال. يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، أن ينادي المؤذن في أذانه ألا صلوا في الرحال. ورواه مسلم باب الصلاة في الرحال في المطر. يعني الحديث من رواه؟ البخاري ومسلم. وعن أبي المليح ابن أسامة قال خرجت إلى المسجد في ليلة مطيرة. يعني هذا الشاب نشيط خرج إلى المسجد في ليلة مطيرة، فلما رجعت استفتحت، يعني طرق الباب ليستأذن للدخول، فلما رجعت استفتحت، فقال أبي من هذا؟ فقال أبو المليح قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا صلوا في رحالكم. رواه أحمد. يعني يقول له كأنك خالفت السنة حيث خرجت وأبوه صحابي لم يخرج. وعن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي رزغ، هذا في الكوفة في العراق، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال، فنظر بعضهم إلى بعض، الناس نظر بعضهم إلى بعض يلتفتون كأنهم أنكروا ذلك، فقال ابن عباس كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني. من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إنها عزمة، أي الخروج إلى الجمعة عزمة، فإذا لم أقل في الأذان هذا قال وإني كرهت أن أحرجكم فتخرجوا فيحصل لكم الحرج والضيق. وفي رواية أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال تعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والضحض. وعن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله. رواه مسلم. وعن عمرو بن أوس رضي الله عنه ورحمه أن رجلا من ثقيف أخبره أنه سمع مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مطيرة يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم. رواه أحمد وغيره. قال النووي قال أهل اللغة الرحال المنازل، سواء كانت من حجر ومدر وخشب أو شعر وصوف ووبر وغيرها، واحدها رحل. هذه الحديث متعلق بها أحكام. الحكم الأول الألفاظ الواردة في الأحاديث الصلاة في الرحال، صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في الرحال، صلوا في رحالكم، ومن قعد فلا حرج، ليصلي من شاء منكم في رحله، يعني ألفاظ تناسب فهم الناس وحالة عيشهم. الحكم الثاني أين تقال هذه الألفاظ؟ القول الأول بدل الحيعلتين، ودل عليه حديث ابن عباس إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. الصفة الثانية أن تقال في آخر الأذان، يعني بعد أن ينتهي من أذانه يقول صلوا في بيوتكم أو ألا صلوا في الرحال أو الصلاة في البيوت. ويدل عليه رواية عند البخاري من حديث ابن عمر

وما في معنى ذلك من المشاق المحرجة في الحضر والسفر. وحديث ابن عباس حجة واضحة على الجواز. وقال ابن بطال وهو من أئمة المالكية: أجمع العلماء أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والريح وما أشبه ذلك مباح. يعني كان الجو ماطرا أو ريح شديدة يتأذى الإنسان بها ونحو ذلك، يجوز له أن لا يحضر المسجد. فإذا رأى الإمام حاجة المأمومين إلى الصلاة في الرحال أمر المؤذن أن يقول: صلوا في رحالكم. وتأمل حديث نعيم: كنت مع امرأتي في مرطها في غداة باردة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح، فلما سمعت قلت لو قال ومن قعد فلا حرج، قال: فلما قال الصلاة خير من النوم، قال: ومن قعد فلا حرج. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان بن أبي العاص: واقتدي بأضعفهم، رواه أحمد وأبو داود. والمطر الذي تكون معه الرخصة هو المطر الذي يتسبب في وحل الأرض بأن يحصل للماشي عليها مشقة وأذى، أو المطر الذي يبل الثوب إذا مشى الإنسان فيه. وعند المالكية ما يحمل الإنسان على تغطية رأسه. وضابط البلل عند العلماء هو الذي إذا عصر الثوب تقاطر منه الماء، فالمطر الذي يبل الثوب ويحصل به الأذى تكون الرخصة معه. وهذا المطر يبيح الجمع بين الصلاتين، يعني من حضر المسجد والمطر نزل بعد دخوله المسجد، أو جاء وتحمل ثم دخل المسجد، يجوز للإمام أن يجمع بين الصلاتين. ولكن أي الصلوات يجمع بينها؟ ذهب الجمهور إلى أن ذلك يشرع فقط في صلاة المغرب والعشاء، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والمشهور عند الحنابلة، وقال به بعض الشافعية. وذهب الإمام الشافعي وأحمد في رواية وأبو ثور وغيره إلى جواز ذلك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ويرجحه كثير من أئمة العصر من المعاصرين. والجمع هنا يكون للتقديم فقط، يعني جمع المطر يكون جمع تقديم. ومن الأعذار عند العلماء البرد الشديد والثلج والريح الشديدة خاصة بالليل، والطين والوحل والغبار الشديد، وعند الشافعية الحر الشديد. هذه أعذار تبيح للإنسان أن يقعد في بيته ولا يحضر المسجد. وعند العلماء أن هذه الأعذار يجوز التخلف معها وإن لم يقل المؤذن في أذانه صلوا في بيوتكم. فعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه ابن حبان. فهذه أعذار وفقه ينبغي أن يعرف. الأصل كما قلت لكم سنة مهجورة أن يقول المؤذن في أذانه صلوا في بيوتكم والمطر ينزل، هذه رخصة، وكثير من الناس لم يسمع بها في أذان المؤذن. ثم رخصة أخرى وهو أن يصلي في بيته ولا يحضر المسجد، هذه من الرخص ومن تيسير الشرع. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لعلنا نأخذ في الدروس القادمة بعضا من أحكام الشتاء لحاجة الناس إلى فقهها، والله تعالى أعلى وأعلم.